يتوفاهم بالليل وفاة النوم، فتهدأ حركاتهم وتستريح أبدانهم، ثم يبعثهم سبحانه في اليقظة ليتصرفوا في أنواع المصالح المختلفة، ويسعوا في تحقيق أرزاقهم ومصالحهم وشهواتهم وما يتنعمون به من أنواع النعيم، وهو سبحانه وتعالى مطلع عليهم، لا تخفى عليه حركة من حركاتهم، ولا يعزب عن علمه سبحانه وتعالى تصرف من تصرفاتهم، أحصى كل أعمالهم وأحاط بها سبحانه وتعالى علما، وهو سبحانه قاهر فوقهم ينفذ فيهم إرادته العامة ومشيئته التامة الشاملة، وهو سبحانه مع ذلك وكل بهم حفظة كراما كاتبين يعلمون ما يفعلون، ولا يزال الرب جل وعلا يتصرف في عباده بما شاء ويحكم فيهم بما أراد وييسر ويدبر شؤونهم بما قضى وقدر سبحانه وتعالى حتى تنقضي آجالهم وحتى يستوفون ما كتب لهم في هذه الدنيا من حياة، فتتوفاهم رسل الله ثم يردون إلى ربهم ليحاسبهم ويجازيهم عن تلك الأعمال التي اجترحوا وتلك الأعمال التي قاموا بها في الدنيا، ويحاسبهم على أقوالهم وأعمالهم كاملة. فالرجوع إلى الله لا بد منه، ويوم القدوم على الله يوم لا مفر منه، وكل نفس ذائقة الموت، وكما جاء في الخبر عيش ما شئت فإنك ميت، هذه حقيقة لا مفر منها. وإن حاول بعض الناس أن يتجاهلها أو يتناساها أو أن يغطيها بمجموعة من الأمور الدنيوية، فإن هذا لا يجدي على أهله شيئا. وما مثل من وقع في هذا الخطأ إلا كمثل النعامة التي تظن وتعتقد أنه إذا دست رأسها في التراب ولم ترى القناص فإن القناص لا يراه، هذا هو مثل الذين يفرون من ذكر الموت ويشمئزون من ذكره ويحاولون نسيانه وتجاهله. ما يفيدكم النسيان وأنتم راجعون إلى الله؟ وما يغني عنكم التجاهل وأنتم مردودون إلى خالقكم؟ لا شيء يغني عنكم من هذا. ألا فليعلم من وقع في هذا الخطأ أن كل شيء خافه الإنسان فإنه يفر منه إلا الله، فإنه سبحانه إذا خفت منه ففر إليه، فإنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. أين سوف تهرب من الله؟ له ملك السماوات والأرض، أين سوف تفر؟ ففر إلى الله كما قال سبحانه ففروا إلى الله، وقال عز من قائل وأنيبوا إلى ربكم. والفرار إلى الله يكون بالاستعداد ليوم لقائه، ويكون باتقاء هذا اليوم كما أمر الله تعالى بذلك في آخر آية نزلت من القرآن العظيم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. أمر الله تعالى باتقاء هذا اليوم وأمر بخشيته، وهذا إنما يكون بالاستعداد والتزود كما قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والاستعداد لهذا اليوم ينبغي أن يكون فوريا، لأن الموت كما أنه أمر لا بد منه وأمر لا مفر منه، فإن الموت كذلك لا يأتي يعني بعد إخبار وبعد إعلام المسبقين، ولكن يباغت المرء ويفجأه ويأتيه على حين غفلة. وكم من الناس هجم عليهم الموت وهم يحدثون أنفسهم بمشاريع ويعتقدون أن لهم في هذه الدنيا أمدا وأجلا طويلا، ويحدثون أنفسهم بقضاء شهوات والتمتع بلذات حتى هجم عليهم يعني هادموا اللذات وأتاهم الموت من حيث لا يحتسبون، ففارقت أرواحهم أجسادهم على غير استعداد لهذا اليوم وعلى غير أهبة للقاء الرب جل وعلا. فلهم عاشوا وتنعموا بما كانوا يخططون له ويدبرون له، ولهم لقوا ربهم مستعدين. حتى يتأكد لكم خطأ ذلك المسلك الذي ذكرت لكم في أول هذه الكلمة، مسلك نسيان الموت وتجاهله والتغفل عنه، فأنت رغم نسيانك ورغم تجاهلك سوف تموت، وخير لك أن تموت وقد استعددت وقد تزودت، وإلا فلا أنت من نعيم الدنيا استفدت ولا أنت بلقاء ربك سعدت. ولذلك الموت يقض مضاجع عباد الشهوة وعباد المادة الذين جعلوا هذه الدنيا وشهواتها هدفا لهم، وكانت نظرتهم قاصرة فلم تتجاوز حدود هذه الدنيا التي لا تسوي عند الله جناح بعوضة. يقض الموت مضاجعهم، فإذا ذكروا به أو سمعوا نزله بقريب أو صديق أخذهم من القلق ومن الاضطراب النفسي ومن الخشية ما الله به عليم، وتراهم يهرعون إلى الخمور ويكثرون التدخين ويقبلون على المخدرات ويقبلون على كل ما يلتهون به عن هذه الحقيقة، وهذا كما قلت لا يجدي عن على أي شيء ولا يفعله عاقل أبدا. ألا فاعلموا رحمكم الله أن موقف الموت موقف عصيب، كما يشير إلى ذلك قول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، فيه إشارة إلى أن العبد حين يأتيه الموت يذوقه، ولا يمر الموت هكذا دون أثر ولا تأثير. ويكفي في تجلية هذه الحقيقة أن نبينا عليه الصلاة والسلام إمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين، صاحب الحوض المورود والمقام المحمود، لما جاءه الموت كان يمسح العرق من جبينه ويقول بأبي هو وأمي إن للموت لسكرات. وتنظر إليه بنته فاطمة رضي الله عنها وتتأثر من هذا المشهد، ويلتفت إليها النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لها: لا كرب على أبيك بعد اليوم، فالموت فيه ذواق وفيه سكرات وفيه كرب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهون علينا هذا الموقف وأن يمدنا سبحانه بمدده، وأن يجعلنا من الذين قال فيهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لما كان هذا الموقف بهذه الشدة وبهذا الهول، فإن الله أكرم أصحاب الاستقامة والصلاح بأن أرسل إليهم من يبشرهم بأن ما يأتي بعد إنما هو روح وريحان وجنة نعيم. أسأل الله لي ولكم هذا المقام العظيم. وفي صحيح مسلم أن عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو صحابي جليل قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. هذا الصحابي لما حضر كان ابنه قريبا منه فسأله عن الموت، فقال له هذا الرجل العظيم وكأن على صدري جبلا وكأنني أتنفس من ثقب الإبرة، يعني بحال شي واحد وضع على الصدر ديالو جبل ومع ذلك هو تيتنفس من ثقب الإبرة شدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا برحمته. وما يأتي بعد الموت وحقيقة الموت نفسها لا سبيل أبدا إلى إدراكها على وجه من التفصيل إلا عن طريق الوحي، ولا يمكن لإنسان من البشر مهما كان ذكاؤه وعلمه وثقافته أن يعلم عن هذا المجال شيئا إلا إذا رجع إلى رسل الله وما أخبر به عن الله الذي يعلم سبحانه وتعالى هذه الأمور. ولذلك سوف نمشي في هذه المواعظ مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسوف نبدأ الحديث عن الموت وكيفيته ومآل الإنسان بعده من حديث عظيم من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو حديث البراء المشهور الذي رواه أئمة المحدثين من أصحاب المسانيد والسنن وغيرهم من طرق وبروايات عدة جمعها العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز. وهذا الحديث صححه غير واحد من الحفاظ من مثل أبي نعيم والحاكم والذهبي والمنذري وابن القيم وابن تيمية ومن آخرهم الألباني رحمهم الله أجمعين وأسكنهم فسيح جناتهم. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، أي لم يلحد بعد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير. معنى وكأن على رؤوسنا الطير أنهم كانوا في حالة من الخشوع ومن السكينة ومن الهدوء، إلى درجة أن الطير لو حطت على رؤوسهم لا يعني بقيت ولا ما فرت. قال: وفي يده عود ينكت في الأرض، فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض، وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلاثا، فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ثلاثا، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. هذا الموطن هو الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، كما في صحيح البخاري من حديث عبادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله إنا لنكره الموت. عائشة رضي الله عنها فهمت أن محبة لقاء الله تتنافى مع كراهية الموت الذي هو من طبع الإنسان ومن خوفه الطبيعي، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الأمر كذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت، المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته. فهذا الموطن، المؤمن إذا حضره الموت، انظروا ماذا يحصل: إن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه. يعني من كتنزل الملائكة بكثرة تؤنسه وتبشره، حين تتنزل وتبشره يفرح ويسر غاية السرور، ولذلك لا يكون شيء أحب إليه مما أمامه، يعني لا أولاده ولا ماله ولا أمواله ولا ثرواته ولا بيته ولا أصحابه ولا أهله ولا شيء، ليس شيء أحب إليه مما أمامه. وذلك نلاحظ على بعض الأموات ممن نظنهم من الصالحين أنهم يتبسمون وأنهم يعني تشعر أنهم مقبلون على الموت وأنهم يعني في الاحتضار، عندهم من السكينة ومن الطمأنينة ما يكون علامة على هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. هذا هو معنى الحديث. وإن العبد الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه. ولذلك يصرخون ويولولون ويتشبث الواحد منهم بأبيه وأمه أو زوجه وابنته أو طبيبه وممرضه ويقول لا أريد الموت. وقد سمعنا عن أمثال هؤلاء، أجارنا الله وإياكم وأعاذنا وإياكم. ليس شيء أكره إليه مما أمامه، فيكره لقاء الله فيكره الله تعالى لقاءه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أحب لقاء الله. فهذا الموقف وهذا الموطن هو الذي ينقطع فيه الإنسان من الدنيا ويقبل على الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. وكما قلت هذا الموقف هو موقف عصيب، وكما سمعتم الآن هذا الموقف يكرهه كل من كان متمردا على ربه. ولذلك في هذا الموقف تندق أعناق الجبابرة ويذوب فيه جبروتهم ويتمرغ فيه كبرياؤهم ويتلاشى فيه طغيانهم. الجبابرة الذين كانوا معرضين عن الله مستكبرين عن الخضوع لدين الله، في هذا الموقف يذوب كل ذلك الكبرياء وكل ذلك يعني الكبر والغرور والأنانية. ولكم مثل في فرعون المذكور في القرآن. هذا الرجل لما كان في الدنيا وكان على قيد الحياة بلغ به الكبر والجبروت إلى حد أن قال: أنا ربكم الأعلى. وقال: ما علمت لكم من إله غيري. ولما جاءه الرسول من الله جعل يسخر ويستهزئ، قال: فمن ربكما يا موسى؟ ألا أعرفه. وقال لسفهائه: ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هكذا كان في الدنيا جبروت واستعلاء، يريد أن يفني كل من أمامه ممن يخالفه. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. بلغ به الغرور، بلغ به الكبر، وبلغ به التكبر عن الخضوع لخالقه إلى حد أن ادعى الربوبية، وجعل يحدث قومه بأن ما يعدهم به موسى عليه السلام من الجنان ومن النعيم فهو يملكه ويتصرف فيه بما شاء. يعني بلغ الحد في الكبر وفي الغطرسة. وله إشباه كثيرون في التاريخ وفي الواقع. فلما جاء هذا الموقف ولما جاء هذا الأمر الذي لن يترك أحدا، خضع وذاب كبرياؤه وتلاشت عظمته. ولذلك قال: آلان آمنت. فلما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يعني لما رأى جبال المياه يعني تكسر عظامه وتغرقه في بحر اللجي أسلم واستسلم وخضع وتبخر ما كان فيه من كبر وغرور، وقال: وأنا من المسلمين. فما كان الجواب؟ هالا هالا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، لا تنفعك توبتك، اليوم ننجيك ببدنك فقط، أما روحك فسوف نقبضها إلى عذاب أليم، وإنما نجيناك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ألقي أو ألقى به البحر وقذفته الأمواج، وجاء بنو إسرائيل فجعلوا يركلونه بأقدامهم ويقولون ويك أنه لا يفلح الظالمون المتكبرون. هذا فرعون الذي كان يقول لنا أنا ربكم الأعلى، يقول هذه الأنهار تجري من تحتي، أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، هذا الذي كان يقول ما علمت لكم من إله غيري، هذا مرما في الرمال تتقادفه أقدام من كان يستعبدهم. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وعبرة، فعلى المتكبرين أن يعتبروا، وكل من تكبر بسلطان أو جاه أو مال فليتذكر هذا الموقف، وليعلم أنه إذا لم يتوب إلى ربه فسوف يأتي دوره بالله عليه، قسما لزما لا يأتين دوره. كل من تكبر عن عبادة الله، وكل من أراد أن يقف أمام منهج الله، وكل من أراد أن يصد عن ذكر الله مغترا بثرواته وبسلطانه وبجاهه، سوف يكون هذا هو مآله شاء أم أبى. ومهما كان السلطان ومهما كان مال ومهما كان جاه لن يبلغ ما كان على هذا الرجل، ومع ذلك أنتم ترون نهايته. فليتوب إلى الله من كان مبتلا بالكبر، وإلا فإذا جاء هذا الموقف لا تنفع التوبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني الروح إذا بلغت الحلقوم لا تنفع التوبة. التوبة ليست للذي يفرط في الصلوات ويفرط في الفرائض ويفرط فيما أوجب الله ويعرض عن دين الله ويغرق في المعاصي وفي الشهوات لسهولتها ويسرها، خصوصا في هذا الزمان يبقى على هذه الحال حتى إذا صدمته السيارة أو أتته صدمة قلبية كما يقال، أو نزل به مرض، أو فجأه الموت بأي سبب من الأسباب، يقول إني توبت الآن لا إله إلا الله. ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبت له، ولكن يتوب الله على من تاب حين بلغه النذير، وحين سمع داعي الله وسمع وجوب الاستقامة على شرع الله وسمع حرمة اقتراف المعاصي والإعراض عن دين الله. توبة لا بد أن تكون فورية، إن الإنسان لا يدري متى يأتيه الموت، قد يخرج من بيته ولا يرجع، وقد ينام على فراشه ولا يستيقظ، وقد يجلس على مكتبه ولا يقوم، والحس والمشاهدة تؤكدان هذا الأمر. ولذلك المسلم دائما يستصحب التوبة، التوبة أصل من أصول المسلم، دائما يتوب إلى الله ويستغفر الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام الذي عصمه الله فيما عصمه فيه كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 70 مرة، والمسلم يحاسب نفسه وينظر ما قدم لغد في كل أوقاته ولا يغفل عن هذا طرفة عين. وكما قلت إذا عاش مطمئنا الضمير مرتاح البال وانشرح الصدر، وإذا مات فإن معه الزاد ومعه الاستعداد وبالله تعالى التوفيق. إذا لابد من المبادرة إلى التوبة، من كان مفرطا في صلاته فليتوب إلى الله وليصلي الصلاة في وقتها وليؤديها في المسجد كما أمر الله وليتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وليتعلم وضوءه وليتعلم صومه وليجتهد في قراءة كتاب ربه وليستهدي به في حياته ويستضيء به في مواقفه ويجعل القرآن العظيم والسنة المشرفة منهجه في هذه الحياة. ومن كانت ممتلت بتبرج وتخرج إلى الشوارع شبه عارية وتسعى بلسان حالها أو لسان قالها إلى فتنة الرجال واستمالة الناس إليها لتتوب إلى الله قبل أن يأتي هذا الموقف. كل من كان مبتلى بالمعصية فليتوب إلى الله وليبادر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى من العمل والقول. إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر. يعني هذه الملائكة منين كينزلوا ماشي هما اللي كيتولوا قبض الروح، ولكن منين كينزلوا كيجلسوا وبينهم من المسافة مد البصر. ثم أي بعد ذلك يجيء ملك الموت عليه السلام، ولم يصح أن اسمه عزرائيل كما اشتهر عند الناس. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث سماه ملك الموت. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. ما أحلى هذا الكلام وما أعظم هذه البشارة. انظروا إلى هذا التأدب وإلى هذا الخطاب، أيتها النفس، وصف بأنها طيبة. انظروا إلى إكرام الله، انظروا كيف أن الله لا ينسى أولياءه ولا ينسى من صبر على طاعته في الدنيا. أيتها النفس الطيبة، الميت ملقا بين أهله وذويه ويسمع هذا الكلام ولكنهم لا يسمعون، كما قال الله تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم يومئذ وحينئذ تنظرون، تنظرون إلى الميت وقد بلغت روحه حلقومه ونحن أقرب إليه ولكن لا تبصرون. فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. يعني تخرج بواحد السهولة بواحد الليونة بحال شي كاس بقات فيه واحد القطرة الماء وخويتها برفق، كتقطر بواحد النوع ديال. قال: فيأخذها. فإذا أخذها أي ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين، أي الملائكة الذين نزلوا قبل مجيء ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. فذلك قوله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. الآية التي نتأمل فيها في درس هذا المساء وفي هذه السلسلة من المواعظ هذا هو معناها لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فذلك قوله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. كيفية ذلك وشكل هذا المذكور في هذه الآية هو هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. يعني بالإضافة إلى هذا البشارة وهذا التلقي الطيب فإن الله تعالى يجعل له رائحة طيبة جدا تربو وتفوق أطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. وهذا أيها المشاهدون الكرام، أيها الحضور الأعزاء، هذا هو الموت. ولذلك حين يعرفه العلماء يقولون الموت هو مفارقة الروح للبدن. إذا تم هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا هو الموت. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أن الروح إذا قبض فإن الميت ينظر إليه ببصره، كما قال عليه السلام في حديث أم سلمة في صحيح مسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. الروح إذا قبض تبعه البصر، يبقى البصر شاخصا كأنه ينظر إلى الشيء. هذا الشيء الذي نتساءل عنه حين نرى ميتا يموت أو إنسانا يموت، هذا الشيء هو الروح. قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها أي الروح إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح لهم، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهي به إلى السماء السابعة. وتلاحظون أن هذه كل أمور غيبية لا سبيل لإدراكها لا بعقل ولا حس ولا مشاهدة ولا فلسفة ولا غير ذلك من الوسائل، ما هو إلا إخبار الصادق المصدوق الذي قال فيه ربه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حتى ينتهي به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتب كتاب عبدي في عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. فيكتب كتابه في عليين، ثم يقال: أعيدوه إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم، وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم طارة أخرى. قال: فيرد إلى الأرض وتعاد روحه في جسده. الموت معناه مفارقة الروح البدن، والمؤمن تفارق روحه بدنه وتذهب إلى ربها ليكرمها بهذا الإكرام ويحييها بهذه التحية، ثم بعد ذلك ترد إلى الجسد، ويكون تعلقها به في هذه المرحلة غير تعلقها به في الدنيا، لأن تعلق الروح بالجسد له أربع مراحل. المرحلة الأولى تعلق الروح بالجسد حين يكون الإنسان جنينا، ملي كيكون جنين في بطن أمه كيكون تعلق الروح بالجسد على صفة معينة غير الصفة التي يكون عليها في الدنيا. الواحد منا الآن من أصحاب الدنيا لو وضعته في مثل بطن الأم لمات. فتعلق الروح إذن بالجسد والإنسان جنين، هذه أو هذا نوع من أنواع التعلق. والنوع الثاني من أنواع التعلق هو تعلق الروح بالجسد في الدنيا، هذا التعلق الذي يعيشه الناس. وأما التعلق الثالث أي للروح بالجسد فهو تعلقها به في الحياة البرزخية، وهو الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هنا في قوله: وتعاد روحه في جسده. فيكون تعلقها على شكل معين غير الشكل الذي كان به في الدنيا. وإلا لو وضعنا إنسانا من بشر الدنيا في قبر وغطيناه بالتراب لهلك، كما يهلك أو كما كان سوف يهلك لو أن وضعناه في بطن أمه. إذن هنا تعلق مغاير. وأما التعلق الرابع والأخير فهو تعلق الروح بالبدن بعد القيامة حين تقوم الساعة، وهذا التعلق هو أقوى التعلقات وأشدها، لأنه تعلق لا موت بعده، لا فراق بعده. ولذلك تعلق يعني الروح بالجسد والإنسان جنين يتبعه تعلقها به وهو في الدنيا. وهناك يعني نوع تشابه ويعني جامع، وهو أنهما يعني في الدنيا عموما. ثم تعلق الروح بالبدن في الحياة البرزخية أي التي تكون بين الموت وبين قيام الساعة، وتعلقها به في قيام أو عند قيام القيامة، هذان أيضا تعلقان يعني مترادفان، قريب أحدهما من الآخر، والجامع بينهما أنه تعلق في الآخرة على جهة العموم. وفي هذا الموطن ثبت في الصحيح أن عمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أترد إلينا عقولنا، أي في هذا الموطن، فقال عليه الصلاة والسلام نعم كهيئتك اليوم، تعقل أنت يعني على وعي بأن عندك يعني أولاد وعندك مثلا أهل وعندك أسرة وعندك مثلا مال وتركت في الدنيا كداوة، يعني هنا لا ينسى المسلم يعني الدنيا أو لا ينسى الإنسان الدنيا، فتكون أو يكون عقله في هذا الموطن كعقله لما كان في الدنيا. قال أترد يا رسول الله إلينا عقولنا؟ قال نعم كهيئتك اليوم. لم يستثني النبي عليه الصلاة والسلام صفة من الصفات، بل قال عليه السلام في هذا الحديث فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين. الله أكبر، يعني حين يضعونه في القبر ويدسونه في التراب ويرمون عليه التراب ويولون يسمع خفق نعاله، يعني هو في القبر تحت الأرض يسمع ذاك الخشخيش ديال رجليهم غادي وحتى على خير يا فين مشي، لا إله إلا الله، ها هو جاو معاه وشيعوه بكاو عليه وحزنوا على فراقه، ولكن ما هادي باتوا معاه في القبر التالي، لا وهذا ما هادشي باتوا معاه، وذلك تيسمعوا مراجعين كل فين غادي يشغل. ولذلك خاب من تعلق بالدنيا، وخاب من تعلق بغير الله، يسمع خفقاني عليه، هذا فيه رسالة. النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبرنا بهذه الأمور لنتسلى أو لنقضي الوقت، ولكن لنستعيد وحتى لا نغتر. هاي الأموال، هاي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يتبع الميت أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، كيفاش يتبعه ماله؟ لأن هذوك اللي غادي نراه فيهم الورثة، هذاك المال ديالو راه انتقل لهم كما يقال أوتوماتيكيا بالموت، صار ذاك حق من حقوقه، ولكن تيتيو تيحطوه في القبر وتيرجعوا. واللي عارف باقي هذا الموقف اش بغات تحلى ليه من المعصيه واش بغات تحلى ليه بالله عليكم، ها فينا هما دوك الاخلاء وفينا هما دوك الاصدقاء كانوا معك في الدنيا ويلا كذا ويلا المرقص يلا لابواط يلا يلا نشطوا، يا نقول لهم يجي نشطوا معك في القبر ولا صافي، تسمعهم غاديين فوق منك مشاو خلاوك تناجي وتعيط صرخ مشاو قا ما في نشطري لك، عامتهم لا يعلم هذه الامور. المهم راح تناو الله يرحمه الله يرحمه يومين ثلاث ايام تيتقلقوا شويه تيعاودوا يرجعوا خلاوك انت شكون اللي غادي يبقى معك من هادشي كله؟ هذاك اللي كنتي انت كتزهد فيه، داك العمل، ديك الصلاه وديك صلاه الفجر وداك الصيام وداك الاستقامه وداك خط البصر داك اتباع السنه، هادشي كاين اللي تيستهزئ منه. كاين الناس في الجرائد يعني كتاب ومثقفين تيستهزئوا من هاد الامور، العمل الصالح تيستهزئوا منه. شحال ديال الصحف الان يضحكون من الذين امنوا ويسخرون منهم. علاش نلتزموا بالاعمال الصالحه؟ هذه رجعيه، هذا تاخر، هذا تزمت، هادو تعيشوا بعقليات الماضي. او تيش الماضي، ها المستقبل تيخبر به الرسول عليه الصلاه والسلام، ها هو المستقبل اللي تابع كل واحد. تيقول النبي عليه الصلاه والسلام يتبع الميت اهله وماله. غادي يمشي معك باك ويمشيو معك ولادك وعمامك وخوالك ولاد خوال، وغادي يمشيو ما تيفكروا في هذيك الثروه اللي خليتي ولا في ذاك المال اللي خليتي، لا خليتي شي حاجه، وغادي يرجعوا بهذيك الاموال باش يختاريو بها وباش يتقاسموها. شكون تيبقى؟ تيبقى العمل، هذا العمل الذي ندعو له ونحث الناس عليه ونسأل الله تعالى بالسر والجهر ان يثبتنا عليه وان يهدي اليه سائر الناس، هو الذي يبقى. وسوف تلاحظون في دراسة هذا الحديث أن العملة الصعبة بعد الموت هي العمل الصالح في كل مواطن وفي كل مواقف. وأنتم ما تشوفوا الآن قريبا إن شاء الله كيفاش غادي يجعل الله تعالى العمل الصالح. والوقوف يوم القيامة بين يدي الله لا ينفع فيه بإذن الله إلا العمل الصالح، والمرور على الصراط لا ينفع فيه الا العمل الصالح، ودخول الجنه لا ينفع فيه الا العمل الصالح باذن الله وحده وب يعني توفيق الله وبفضل الله، الفضل لله وحده، والا فلو اتكلنا على اعمالنا والله لن يعني نفوز بشيء ابدا. ومراتب الجنه جعلها الله تعالى العمل الصالح. اذا كتولي العمله الصعبه هي العمل الصالح. انا الان اخاطب عقولكم قبل ان اخاطب عواطفكم، لناسكم تفقوا معايا كيف ما كنتوا مسلمين ولا ما كنتوش مسلمين ولا علمانيين ولا زنادقه ولا كيما كنتوا، كلكم خاصكم تفقوا معايا، لان هذه مسائل عقليه. واش غادي يخلط شي واحد فيكم؟ ما غاديش يخلط مناش ما من حزب كان، كل حزب بما لديهم فريق غادي تموت، ياك غادي متفق عليها. هذا الموت هذا غير بغيتي تجي وبغيتي تمشي هكاك صافي ما كاين والو. الله تعالى تيقول فحسبتم انما خلقناكم عبثا. فكري بعقلك، هي بعقلك فكر، شي واحد بعقله محترم الا كان تيصوب شي حاجه ما كيصوبهاش للعبث، عنده هدف عنده مقاصد. ولله المثل الاعلى، الله بغي يخلق هذا الخلق وهذه السماوات والارض وهذا الانسان وهذا البدن السوي وهذا النعم وهذا الثروات وهذا الشيء كله هكاك. فحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، الله تعالى يتعالى ويتقدس ويتنزه عن هذا الظن. وتظن بربك هذا؟ إذا أنت لست عاقلا، أنا أخاطبك بصفتك عاقل. إذا لا بد تمشي حاجة من بعد هذا الموت هذا، وهذا الموت كي دايره واش من بعدها وكذا، شكون اللي بيخبرك؟ عقلك ما يمكنش. الفلاسفة ما أخبروا أنفسهم، فقدوا الشيء لا يعطيه، شكون اللي بيخبرك؟ يخبرك الله سبحانه وتعالى اللي خلق هادشي، اللي خلق عالم الشهادة وعالم الغيب. إذا ترجع إلى الله، هادشي اللي قال لك الله، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إذا شكون اللي كيتكلم بهذا الكلام؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام. شكون اللي نقول لنا هادشي؟ نقولوا أن الصحابة والتابعون والمحدثون رحمهم الله، والجهد اللي بذلوه في حفظ السنه جهد معروفه وليس هذا الموطن بيانها. وهذا امر تتبع على تصحيح، وهذا الحديث تتبع على تصحيح الحفاظ كما قلت في بدايه هذا الدرس. اذن الامر ثابت عن الرسول عليه الصلاه والسلام، وهو صاحب الرساله الذي يقول فيه ربه وما ينطق عن الهوى. اذن هذا الشيء جاي لي جاي لي، فلا تفر، الفرار لا ينفعك، سوف تاتي الى هذا الموطن. هذا الموطن اللي وصلنا ليه كيقول فيه النبي عليه الصلاه والسلام يتبعه ماله واهله. وتيقول هنا فيسمع خفق نعال اصحابه اذا ولوا عنه مدبرين. كاع دوك صحابك اللي كنتي كتجتمع بهم في مقر الحزب وفي النادي ديال كرة المضرب كرة القدم، تشربوا المشروبات الباردة في الصيف وتتنعمون بالمسابح ومعكم أولادكم معكم أهليكم معكم كل ما تسمع صبابتهم تيضربوا فوق الأرض اللي انت خشاوك فيها. هو الشيء هذا خاص الإنسان يدير ليه شي حساب، أي عاقل ملي عرف هذا الشيء خاصو يدير ليه الحساب. مهما كان مشربو سمعتك كون هاد الناس بيدخلوا معك للقبر ويدخلوا لك المسبح ويأتوك بالمشروبات الباردة، واه كاين هاتا نقول لك اودي اتقى محارم واتقي المعاصي وما تشرب الخمر وصلي وحجب مرتك وحجب بنياتك وسترهم، ماشي راه هكاك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تيقول لك ويبقى عمله، هو اللي بغى يبقى معك، اش من عمل هذا العمل هذا اللي كتسخروا منه، هذيك الصلاة وذاك الصيام وذاك الحجاب وهذيك السنة وذاك الاتباع وهذيك اللحية وذاك كل شيء، هذا هو اللي غادي يبقى. إذن فإنه يسمع خفقان عالي أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين فيأتيه ملكا. أنا عاوتاني بغيت نتلاقى مع مخلوقات أخرى. فيأتيه ملكا شديدا الانتهار، وهذا الملكان صح في حديث آخر أن اسمهما منكر ونكير، منكر ونكير، والاسم أو الاسم يدل على المسمى. فيأتيه ملكان، وهذا المسمى هو الذي يذكر النبي عليه الصلاة والسلام الآن، شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه. وفي حديث آخر صحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيجلسانه وقد تخيلت له الشمس وقد تضيفت للغروب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هنا تيعطينا حتى الشكل ديال المكان اللي غادي يكون فيه كل واحد فينا. بحال انت في شي مكان ماشي الظلام وماشي الضوء، والظلام اكثر، الشمس بدات تتغرب، بدا القرص ديالها كيدخل يعني عاني البصر وبدات كتصفر وكتحمر، هذا هو. فيجلسانه وقد مثلت له الشمس او يخيل اليه ان الشمس تضيفت للغروب، فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك؟ اشتا هذا السؤال، من ربك؟ الله سبحانه وتعالى اللي كنتي إذا كنتي مؤمن راك مقبل عليه تسعى في تحقيق مرضاته، ولكن انت غافل راك من ربك؟ لا يسألانك عن مالك ولا عن شركاتك ولا عن ثرواتك ولا عن نشاطاتك ولا عن وظيفتك ولا شيء من ذلك، ولا عن جواز السفر ولا عن بطاقة الوطنية، كل ذلك ذهب. من ربك؟ المؤمن ماذا يقول؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما عملك؟ يعني ماذا كنت تصنع في الدنيا؟ شنو هي الاعمال اللي كنت كتقوم بها؟ فاش كنت كتقضي حياتك؟ كيفاش قسمتي لحظات العمر ديالك؟ بحال. فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. يعني الإيمان الذي يكون مع العمل، لأن العمل من حقة الإيمان كما سبق. فآمنت به وصدقت فينتهره. في المرة الأولى يفزعانه بشكلهما ويقعدانه، تيفزعوه بالفعل، أما القول فهو تقريبا عادي. المرة الثانية يضيفان الانتهار، الفتنة بالقول، فينتهره فيقول من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ بسرعة وبانتهار وبشدة وبصوت لا يعلم حقيقته إلا الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن. آخر فتنة هي هذه، وهي فتنة عظيمة. تقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام لقد أوحي إلي، والحديث صحيح مسلم، أنكم تفتنون في قبوركم فتنة كفتنة الدجال. والنبي عليه الصلاة والسلام تقول فتنة الدجال، الحديث أيضا في الصحيح، ما بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أعظم من الدجال. هذه الفتنة هذه في القبر قريبة من فتنة الدجال هذا. يعني إشارة إلى شدتها وخطورتها. الآن نقرأها ونسمعها، ولكن ليس من سمعك من رأى وحس، ولكن الأمر للتقريب، وإنما يستشعره أصحاب القلوب الحية. وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن، فذلك حين يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. إلا ما تبتكش الله الويل لك. إن في مثل هذا الموقف، في أقل من هذا الموقف الإنسان يرتبك. شوف إذا كان غير شي مجرم، شي واحد ارتكب شي مخالفة للقانون ويدخلنا إلى يعني مركز الشرطة، فيأتياني رجلان شديد الانتهار فيسألني فيرتبك ولا يدري ما يقول، سيما إذا كان داير شي حاجة نيت. هذا الموقف يخشى الناس ويفرون منه ويضربون له ألف حساب، فما بالك بملائكة وحياة برزخية لم تشعر بشيء منها في الدنيا أبدا. إذن لا شك أن هذا موقف عظيم يحتاج إلى تثبيت من الله. إذا لم يثبتك الله فلا مثبت لك والله. فذلك حين يقول الله عز وجل، يعني في هذا السؤال بهذا الشكل هنا، هذا هو المقصود من قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الثبت هو اللي يؤدي التمكن هذه الإجابة، هذاك التثبيت. إلا ما كانش هذاك التثبيت ما غاديش تجاوب. شكون اللي غادي يثبتك هذا التثبيت؟ ربك ومعبودك، داك اللي كنتي كاتبت في الدنيا، وتخلص له وتصبر على المعاصي في سبيله، تجي كاع المعصية وتجي الشهوة والتاو، هذا يعني خمر بارد، وهذا هذه فتاة جميلة، وهذا يعني مال من الربا سوف أتيت به وسوف اشتري به البيت، وهذا قاعد شيء هذا كله صبرت عليه وكذا لوجه الله. الله تعالى ما تضيعك. شوف في هذا الموقف تيثبتك الله، لأنه ما كاينش اللي يثبتك من غير الله. ولذلك اعمل لله واحتسب أعمالك عند الله إلا بغيت الله تعالى يكون معك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: يعرف الله يعرفك. فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد في السماء: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، يعني الكرامات تتوالى. قال: فيأتيه من روحها وطيبها، يعني ما كاين هذاك الحر ديال القبر ولا هذاك الضيق ولا هذاك والو، تأتيك من روح وطيب الجنة. ما هو مكيف، ما هو كليماتيزور، ما هو فرفارة، ما هو روح وطيب الجنة. ويفسح له في قبره متى بصره، ما كاين هذاك الضيق وهذاك الزمت. ويأتيه، وفي رواية: يمثل له رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: وأنت فبشرك الله بخير، من أنت؟ شوفوا كرامة الله. لأن في هذا الموقف ما يكفيش أنه يكون يعني الأمر في ساعة، وأنه يكون الجو كما يقال يعني طيب ومعتدل، تبقى ذيك الوحشة وتبقى ذاك. والله سبحانه وتعالى يقيد له هذا الرجل، وسوف نرى من هو هذا الرجل. وأنت فبشرك الله بخير، من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: هنا عملك الصالح، أنا الصلاة، أنا الصيام، أنا الذكر، أنا الحج، أنا الحجاب، أنا قراءة القرآن، أنا عملك الصالح. فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله. إلى جاءت الطاعة تسريع، جاء الإنفاق في سبيل الله الذل المؤذين، فتحوا الناس مصاحفهم، تفتحت حلقات العلم، تسري تهرويل بطيئا عن معصية الله، دازت المتبرجة، شارت لك الزانية، تفتح لك باب الخمارة، عرضوا عليك صحاب البنوك، سلف الرباوي بالفوائد، أنت بطيء لا تسرع إلى ذلك، ولكن ترجع إلى الوراء. هكا تشهد لك عملك الصالح. وفينا مترك هذا العمل أنت لا ترى. شوف الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، الذي لا يمكن لي شيء أن يفعل هذه الأمور إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يكرمك هذه الكرامات. فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار، فيقال هذا منزلك لو عصيت الله. شوف الكرامات والأخرى، لأنه السرور دياله بما حصل له من كرامة الله ومن نعيم الله يزداد ويتضاعف حين يعلم أنه نجا من عقاب الله ومن عذاب الله، يزداد فرحا. لكن شي واحد مثلا كان غادي على شي حافة ديال شي جبل وعر، فاش كيكون غادي تيكون يعني تيعرق وتينشف وتيكون إلا هو سلك منها تيعاود يلتفت لهذاك المكان اللي كان غادي يسقط فيه تيمسح العاتق ويقول الحمد لله. داهر جاهر واحد الحافة كان غادي يسقط مثلا، انت الآن تشوف مناش نجيتي يعني راه شي فرحة ما بعدها فرحة. شوف هذيك النار يأكل بعضها بعضا، الحطامة يحطم بعضها بعضا من ذرائه. فيقالك هذا منزلك لو عصيت الله. واسمع على وسط، الله يهديكم، الله يهدينا وإياكم، اللهم اهدنا جميعا صراطك المستقيم، اللهم لا تجعلنا من الأوسط، اللهم اجنبنا معاصيك، اللهم ارزقنا من اليقين ما تهين به علينا مصائب الدنيا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك. يا رب يا رب اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، يا رب اقسم لنا جميعا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك. يا رب يا رب يا رب يا رب. فيقال هذا منزلك لو عصيت الله. تصور نجيت بي. فيقال هذا منزلك لو عصيت الله، أبدلك الله به هذا. فيلتفت فينظر إلى الجنة، فإذا رأى ما في الجنة قال رب عجل قيام الساعة. الله أكبر. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، ربي عجل بالقيام الساعة. الله وحده اللي علم حقيقة الشفاء السيدان. لا إله إلا الله. وسوف نذكر إن شاء الله بعد ما عد الله تعالى في الجنة في بعض أجزاء هذه السلسلة، وسوف تعلمون أنه قد حق لهذا الشخص رجل كان وامرأة أن يقول ربي عجل قيام الساعة. قال رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي. فيقال له سؤال، الله تعالى قضى ألا يدخل صاحب الجنة الجنة وصاحب النار النار، أو أن يقف أحد للحساب إلا حين يأذن الله. ولذلك يقال له أسكن، اكتفي بهذا المقدار. ونواصل التعليق على حديث البراء وقراءته وقراءة ما بعده من أخبار الوحي الشريف فيما يتعلق بهذا الموضوع في درس قادم إن شاء الله. أقول هذا القول، أستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.